في غزوة خيبر في امرأة يهودية سممت لحمة وقدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام زعيمة أنها عم تكرمه، ويهودية كانت، ولكن الله عز وجل أنبأ رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم، أول ما حط اللقمة بتمه قال له قال إن هذا العظم لينبئني بأنه قد سمه، وأم طلع اللقمة من تمه وجاء بها فاعترفت. واضح كيف؟ إذن هم لا يزالون مصرين على ما قد فعله أسلافهم، ولكن الله يعصم، يعني يعصم الرسول، والله يعصمك من الناس. هذا كلام رب العالمين. بالمناسبة لازم يعني مسألة نحكيها، رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا في حياته المادية فقط، بل في مكانته الباسقة أيضا. فقول الله تعالى والله يعصمك من الناس، أي لن ينال الجاحدون والكافرون والأعداء، لن ينالوا منك منالا لا في حياتك ولا في مكانتك. هذا ينبهنا إلى أن نعلم، يعني اليوم قبل اليوم وبعد اليوم، كل ما يمكن أن تتصوروه من مظاهر الحقد والضغينة على المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تبرز في صور في كلمات في فيم إلى آخر ما هنالك، لن ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء نهائيا. لذلك كلمة دارجة اللي بيقولوها انه افلام اسيء بها الى رسول الله، صور مسيئة الى رسول الله، هذا غلط. لما نقول مسيئة الى رسول الله يعني معناتها الاساءة وصلت للنبي، لا فشل. نعم، لكن ممكن ان نقول تطاولوا، وناس يتطاولون إلى سدة النبوة ولن يتأتى لهم ذلك، لكن معاذ الله يسيء إلى رسول الله بعد قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، لا يتأتى هذا لأحد بشكل من الأشكال. نعم، مما كان. وأنا يعني قلت من ناحية أخرى، هؤلاء الذين يتطاولون ويجرؤون على ما يجرؤون عليه، إنما أعمالهم تعد صدى لتقصيرنا نحن ولإساءتنا نحن ولتطاولنا نحن. لا يمكن لأحد منهم أن يمارس شيئا من هذا العمل لو لم يجرئهم المسلمون وواقعهم المخزي اليوم على ذلك. واضح كيف؟ هلا لما هنن بيسمعوا اخبارنا شو عم يصير، تعاليم النبي عليه الصلاه والسلام وين حاطينها ورا ظهرهم، ممكن واحد هيك اكثر من هيك كمان ما بنقول. نعم، تعاليم نبيهم بواد وهن بواد ثاني، ونازلين بعضهم قتل والى اخره، وبيعبدوا المال ويعبد الدولار. نعم، وبعد ذلك لا يبالون بأي ما قد يطلب منهم، أعطيني دولار وخذ مني اللي بدك إياه. نعم، لما بيشوفوا هيك ليش حتى ما يطاولوا، ليش حتى ما يتجرؤوا، ليش هيك؟ أنا كلين ما بيجوز أن نستعمل كلمة أساءوا إلى رسول الله، فشل أساءوا، من هدول أساءوا؟ في عصر النبي عليه الصلاة والسلام المشركين واليهود وكلهم، هل تستطيع أن تقول أنه في واحد منهم فعلا أساء للنبي أساء؟ لا، أساء لحاله، حكى صحيح عمل اللي بيطلع بإيده، لكن عمله هذا شكل إساءة ارتدت إليه هو. هذا ينبغي أن نعلمه بهذا الشكل. نعم. طيب، إذن فهذه الآية تبين لنا جريمة كبرى شنيعة كان اليهود يمارسونها. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، شوف كلمة النبيين، ما قال ويقتلون نبيين بدون أل يعني بعض، لكن لما ويقتلون النبيين ففيها دلالة على أنه كل النبيين الذين أرسلوا إليهم ركنوا لقتلهم، بس شيء وصلوا إليهم شيء ما وصلوا إليهم، بس أن اللي كانوا قاصدين قتل الكل بغير حق. وقلنا كلمة بغير حق موقيت حتى نظن انه ايه مرات بيكون قتل النبيين بحق ومرات ما بيكون بحق، لا، لبيان الواقع. هذا الوصف يأتي في كثير من الأحيان لبيان الواقع. نعم، أي قتل النبي لا يكون إلا بغير حق.